ربي تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا ولم تبلغه نياتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا بين يدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في شعرنا ونورا في أبشارنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في مخنا ونورا في عظامنا. اللهم أعظم لنا نورا وأعطنا نورا واجعل لنا نورا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.